ولذلك قال الحق لا إكراه في الدين. ليه لا إكراه في الدين؟ لأن الذي يكره إنسانا على شيء ضعيف الحجة أمامه. قد تبين الرشد من الغي. وما دام الرشد بين والغي بين يبقى مش عايزين ايه إكراه. بس الناس بتاخد الآية لما تيجي تقول لواحد صلي يقول لك يا أخي لا إكراه في الدين. لا دي مش دين يا أخوي، لا إكراه في أن تؤمن أو لا تؤمن. إنما إذا آمنت وقلت أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن ما تكسرش حد من حدود إسلامي أموتك. إنما أنت حر تيجي أو ما تجيش. يبقى لا إكراه في الدين مش لا إكراه في التدين، لا إكراه في أصل الدين، تؤمن أو لا تؤمن أنت حر. إنما إذا آمنت ما تقعدش تؤمن بقى بيه. أنا دلوقتي لما يقول كده اللي حيجي عندي في الدين وبعد ذلك يغيره حكما من أحكام الله أو ينكره أقتله، ده بيسهل الدخول في الدين ولا بيصعبه؟ ده بيصعبه قوي، عشان ما فيش واحد يؤمن ولا يسلم إلا لما يعرف الحكاية يقول يا سلام بقى أنا لما أدخل وبعدين أنا عملت كده، يبقى ما يدخلش إلا على إيه؟ إلا على بصيرة وعلى إيه؟ وعلى بينه.